يا رب بشكرك انك عندك رحمة، محبتك للمنتهى، حنون. بنضل نطلب غفران، بتضل تغفر لنا، ما بتقلنا انه عديت لكم الوقت وخلص، طلبتوا كتير وكل مرة عم ترجعوا تغلطوا، كل ما منتوب بترجع قدي طول طويل البال طويل الروح، بتحبنا وبتغمرنا. هيدي المحبة الرائعة للمنتهى بتخلينا بتبكينا، لأنه منقول أف ليش هالقد أنت منيح معنا يا رب. بصوت كلنا الموجودين هون منقول أنه أنت أروع صديق، أنت البي الحنون، أنت الرحوم، تيعرفوا الأشخاص اللي ما بيعرفوك أنه أنت عكس ما الأشخاص اللي بعيد عنك بيفكروا أنه أنت ظالم، أنت ديكتاتوري، أنت قاسي. أنت يا رب بتأدبنا أكيد لأن بتحبنا، تنرجع ونكون بين إيديك، تما نكون بالخطية وبالخطر. يا رب بحط ماريا وعائلتها بين إيديك. أفرام من مصر بشكرك على قلبه وهو زت حاله بين إيديك، أنت تباركه. ومثل ما قال نور، أنا وياه منقول يا ريت بتفكر زوجته اللي كمان منحبه وكنا نتذكرها، بيفكروا وبيصلوا بركة بترجع اللحمة بيرجع الغفران. وقد ما أفرام غلط نحن منغلط ولازم نسامح كلنا بعض يا رب. أمل، أمل محمد من لبنان، نشكرك على هالصديقة الجديدة اللي سمعنا أول مرة صوتها، أنت بتعرف احتياجاتها، أنت تدخل وتسكن بقلبها وينسكب الروح القدس فيها يا رب، تعرف مين أنت مزبوط يا رب. أنيس من مصر، خيلة لنا وصديق منحبه كتير، أنا بفهمه موضوع الغفران صعب، بس نحن منطلب لقلنا ولقله أنه دايما نقدر نغفر لأنه أنت غفرت لنا يا رب. سهيلة يا رب من الجزائر، منصلي لإلها ولسليم زوجها، أنت بتعرف شو احتياجاتهم ككابل متزوج، بترجيك يا رب بدمك تطهرهم وتخلي زواجهم رائع. عبد المنعم خي وصديق لقلنا، منصلي له ومنحبه كتير كتير، تباركه مثل ما دايما بيباركنا. صفية يا رب طالبة معجزة، لأنه أكيد في شغلة بحياتها صعبة تتحقق وبدها معجزة، بس باسم يسوع كل شيء مستطاع، اللي هو غير مستطاع عنا وغير مستطاع بفكرنا. سيلفيا فيليمون بصلي لإلها، أنت بتعرف احتياجاتها. إيسايا، ما بعرف الاسم مزبوط يا رب إذا عم بلفظه مزبوط، بس أنت بتعرف هي أو هو من سوريا، بصلي لإلها أو لإله. كاتيا باماس بصلي لإلها. إيريني شوكي بصلي لإلها وبصلي لأمها تتعرف عليك، عم تطلب صلاة إنه أمها تعرفك يا رب ترجيك. لوي أندروس بصلي لإله ولزوجته يا رب، أو للزوجة اللي بدها تجي بحياته. إيفلين سابا بصلي لإلها وللخدمة تبعها ولعائلتها. سارة بصلي لإلها. دونا كمان عم تطلب لتنجح بالفحص تبعها. وإيريني شوكي برجع بذكرها بتطلب مرتين أنه نحن نصلي لإلها. يا رب أنت سامع، وأنت قبل ما نحن صلينا عم تسمع هالطلبات من كل ولادك، بناتك وولادك الشباب، أنت تستجيب يا رب. ولقلنا من حد كلنا، جيمي، أنا، تمار، نور وجويس وزوجتنا وأزواجهم، يا رب بترجيك أنه تكون معنا وتغطينا بدمك وتغطي ضعفنا، لأن نحن ماشي بلاك بلا يسوع المسيح. ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.